لماذا نتكون إلا خلق الأولية؟ عادة الناس الذين في كل زمان ومكان يظهر منهم رجل يحاول أن يدعي لنفسه أمرا أو يتولى مظلم أو ينام شرف على قومه أو إن هذا ما نحن عليه. فلما أنت إلا خلق الأولين أبناؤنا وأجدادنا لا رأينا أحدا منهم عذر ولا رأينا عذاب يوم عظيم كما تحدثنا وما فعلنا شيئا غريبا كانوا كذلك ونحن وراءهم نتبعهم. أو إن هذا إلا خلق الأولين عادة الأولين عادة الأولين عاشوا وماتوا وجاء غيرهم وعاشوا وماتوا وهكذا نحن نعيش ونموت وما يهلكنا إلا الدهر سواء علينا أو عصى إن لم تكن من الله عظيم. إن هذا إلا خلق الأولين خلق الأولين أي اختلاق الأولين. فأنت لا تأتي بشيء جديد فقد اختلق هذا الكلام غيرك من قبل. إن هذا إلا خلق كذب خلق اختلاق. إن هذا إلا خلق الأولين أي اختلاق الأولين فأنت مختلف لهذا الكلام كاذب في هذا الادعاء. أيضا كلمة خلق قد تعني دين وحاسب كما فسرت هذه الكلمة في قوله عز وجل فليغيرن خلق الله أي دين الله. من هذا إلا خلق الأولين إما بمعنى الاختلاط وإما الخلق هنا بمعنى الدين أو العادة أو ما زرع عليه الناس من قبل سواء علينا أو عرف أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمحددين. قرار تأكيد ثقة من أين أتت؟ استعلاء وضع للمنطق ففهد عقل من قال لهم ذلك وكيف حسبوا بهذا الحس وما نحن بمعزلين فكذبون فأهلكنا أهلكهم ربنا كما بين لنا في مواضع أخرى من القرآن بالريح كانوا أقوياء أشداء فسلط عليهم شيئا غريبا سلط عليهم الهواء فأصبحوا كعجاج نخل خاوي. تصور حين يسلط الهواء سبب الحياة سرز الحياة يأتي منه الضرر يأتي منه الهلاك سبحان الضار النافع. كان الهواء إذا جاء دخل من مسام الجسم وخرج بالأمعاء والحواسي فأصبح الجسد خالي فارغ كما وصف ربنا كأعجاز فصول نخل خاوية مقعرة مفررة. كيف حدث هذا؟ كيف دخل الهواء في أجسادهم وخرج بأحسائهم؟ سبحان الله. فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية. حقا آمنا بآيات الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين رغم الآيات ورغم التحذير ورغم الإنذار ورغم السلطان الباهر بالحجج والدلائل ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أيها الأخ المسلم ربنا تبارك وتعالى خلق العقل وكرمه وروي أن الله تبارك وتعالى حين خلق العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال عز من قائل ما خلقت خلقا أكرم علي منك بك آخذ وبك أعطي. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عقل المرء محسوب عليه من رزقه عقل المرء محسوب عليه من رزقه، والعقل أمانة، والعقل مكانه القلب، والعقل هو موضع الإيمان، وهو المستشار المؤتمن، هو سيد الجوارح، لأن محل العقل القلب، والقلب هو الأساس، هو محل الخطاب. إذا خاطب ربنا لم يخاطب أجسادنا، لم يخاطب وجوهنا وأسماءنا، بل خاطب قلوبنا. فالقلب الذي موضعه العقل هو محل الخطاب، وهو محل العقاب والثواب، وهو محل الإيمان، وهو محل الكفر والعصيان. وهذا القلب هو النجاة إذا كان سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب يجب أن تراعيه، يجب أن تنتبه إليه. إياك وأن يشغله غير الله، إياك وأن تملأ قلبك بالغل أو الغير أو الحسد أو الحقد، إياك أن تملأ قلبك بشهوات الدنيا، إياك، بل املأ القلب بالخوف بالوجل، حتى تكون من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن كنت كذلك كنت من الصابرين على ما أصابهم، إن كنت كذلك كنت من مقيم الصلاة، إن كنت كذلك كنت سليما معافا في الدنيا ناجيا بفضل الله في الآخرة. القلب، القلب، ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح القلب كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الأخ المسلم، إياك وما يغيب عقلك من مخدرات أو مسكرات، إياك وما يصيبك بالتخلف كالمسلسلات والأفلام والبرامج التي تذاع على الناس، تصيبهم بالتخلف. ولو جلست مع من اعتاد على هذه الأجهزة وجلس إليها الساعات الطوال دون نقد، وإنما مجدوها بما يرى، مأخوذا بما يسمع، لو جلست معه لرأيت كم هو كان وكيف أصبح، لرأيت التخلف العقلي بأجلى معانيه. وانظر إلى مقدمي البرامج، يأتون بالفنانين بالممثلين بالرقصات يسألون ما رأيكم، فيقولون، فيسمع الشباب فيأخذ القدوة من هؤلاء. فتأتي قصة ثمود، ثمود قوم كانوا في مكان يسمى بالحجر قريبا من الشام، طالت اعمارهم فوق اعمار البنيان، فاتخذوا من الجبال بيوت نحتوها في الجبال، قوة وطول عمر وسهول مليئة بالجنات والزروع والثمار والعيون. وجاءهم صالح رحمة يدعوهم إلى الله، تعنته كديدن الكفار في كل مكان وزمان، وسألوه معجزة، وتعنته في طلب المعجزة، وأشاروا إلى صخرة صماء وقالوا أخرج منها ناقة حمراء عشراء حامل في شارع العاج تلد أمامنا ونحن ننظر، وتلد هذا الماء وتشرب وتعطينا من لبنها. وجلس يتفكر في هذا المحال، فنزل إليه جبريل وأمره بصلاة ركعتين والتوجه إلى الله، فصلى وتوجه إلى الله، وانفلقت الصخرة وخرجت ناقة حمراء عشراء وضعت أمامهم وليدها ووردت الماء وكانت تشرب في اول النهار وتحلب لهم لبنها اخر النهار. يحكي ربنا عن هؤلاء القوم تسرية وتسلية لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: كذبت ثمود المرسلين. ومن كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ سؤال ينكر عليهم ما هم فيه من عبادة الأصنام والغفلة عن رب الأنام. ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، أمين على الوحي، معلوم لديكم، مشهور بينكم بالأمانة، فاتقوا الله وأطيعون. هأخذ بأيديكم من طريق السلامة، خافوا الله، خافوا عقابه، خافوا عذابه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كلمة الرسل علامة الصدق، دليل الإخلاص. ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ سؤال توبيخ، سؤال إنكار، سؤال تقريع. أتعتقدون وتظنون أن الحياة دائمة وأن النعيم لا يزول وأنكم سوف تتركون في هذا المكان آمنين من العذاب، آمنين من الموت والحساب، آمنين من العقاب؟ أو سؤال للتذكير بالنعمة: أتتركون فيما هنا آمنين يذكر بنعمة الله عليهم؟ ثم يفسر ذاك بقوله: في جنات وعيون وزروع ونخلها ونخل طلعها هضيم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات، جمع جنة، والجنة البستان، الحديقة، حديقة الفواكه، كثرة الأشجار فيها ملتفة أغصانها حتى أنها تستر ما تحتها من الجن والستر، إشارة إلى كثرة الأغصان والثمار حتى أنها تشابكت فغطت ما تحتها، وعيون أبار ومياه عذبة تروي وتسقي، ونخل وزروع، زروع مختلفة، مختلفة الأنواع والطعوم والألوان، ونخل طلعها عظيم. الطلع اسم من الطلوع أي الظهور، ويطلق على أول ما يخرج من النخل. طلعها هضيم، نضيج، يانع، طيب. أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. تنحتون من الجبال، والنحت البرز والنجر، ونحت الجبال أمر صعب، وفي عصرنا هذا لا نتمكن من ذاك إلا بالمتفجرات. أما هم لم يكتفوا بنحتها، بل بنوا داخلها قصورا مشيدة ومعابد. كيف فعلوا ذلك؟ قوة وتمكن. تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، حاذقين، متمكنين. فرها يفره فراهة، فهو فاره أي حاذق، سمي عالم بما يعمل، متقن لما يعمل. وقرئت: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، غير ألف، فرها يفرح، فرها فرها يفرح، فراهة على وزن فرح يفرح، فرح يفرح، فإذا فرها يفرح، فرحة أشر وبطر، فهو فرح. الفارق الحاذق المذك، الفرق الأشر البصر. وتنحتون من الجبال بيوتا فرحين أشرين بطرين لا تعلمون نعمة الله عليكم ولا تشكرونها، تعتقدون أنكم وأنكم وأنكم. فاتقوا الله وأطيعون، كرر للتأكيد بعد أن ذكرهم بنعمة الله عليه وبعد أن أشعرهم بأن الإيمان يديم النعمة وأن العصيان يذهب بالنعمة، فكأنه وعيد وفي نفس الوقت إعاد وتنبيه. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. المسرفون قيل هم التسعة، تسعة رهط الأشرار من قومهم الذين كانوا يتملكونهم بالرأي والمشورة والإعاز والتحريض. قيل وقيل المفسدون منهم كانوا كثير. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض، وضح إسراقهم. ثم عطف ولا يصلحون، كأنهم مفسدون فقط في كل شيء ولا يصلح منهم إصلاح نهائيا. يفسدون في الأرض، لو سكت قد يفسد وقد يصلح، يفسد شيئا ويصلح شيئا. أما هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، للتنبيه على خلوص فسادهم وإفسادهم. ماذا كان الرد على هذا المنطق السليم؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، المسحرين الذين أصابهم السحر فاختلطت عقولهم. والمسحر مبالغة للمسحور، أي المسحور أشد السحر. إنما أنت من المسحرين، وقيل المسحرين ليس من السحر بل من السحر، والسحر الرئة. من المسحرين أي لك رئة تتنفس وتأكل وتشرب، فما فضلك علينا؟ فأنت بشر مثلنا. إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا. تأكيد إن كان مسحرين من السحر، أو صفة أخرى إن كان مسحرين من المسحورين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، من الصادقين في دعواك أنك رسول. الآية التي طلبوها هي الناقة. قال هذه ناقة، إذن فالكلام فيه اختصار بالحد. سألوا فارتجع إلى الله، طلبوا آية معينة فجاء بها الله الذي لا يعجزه شيء. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. شرب نصيب وحظ من الماء، وقد تقرأ شرب في بعض القراءات بنفس المعنى. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي هي تشرب في يوم، لا تنازعوها في يومها، فكانت تشرب كل الماء في أول النهار ثم تحلب آخر النهار فيشرب جميعهم من لبنها، تكفيهم جميعا. ولهم يوم آخر يشربون فيه لا تشاركهم في شربهم. لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر كما جاء في سورة القمر. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لا تتعرضوا لها في يوم شربها، لا تتعرضوا لها بعقر أو بإيذاء أو بتنفير، لا تمسوها بسوء. إن حدث جاءكم عذاب يوم عظيم، فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وعظم اليوم لهول ما يحدث فيه، وهو أبلغ من تعظيم العذاب. لم يكن عذاب عظيم بل عذاب يوم عظيم، كأن اليوم هو الذي عظم، اليوم نفسه عظيم لعظمة وخطورة ما يحدث فيه. فعقروها، عقروها جمع، أسند العقر، أسند العقر إلى جميعهم، والعاقر واحد إذ انبعث أشقاها، لكنه أسند العقر إلى الجميع لأنه عقرها برضاهم وعليه. فمن رضي بالصدق ولو لم يعمل كان كمن فسق. الرضا عن المعصية عصيان، من هنا أسند العقر إلى جميعهم والعاقر واحد، فعقروه فأصبحوا نادمين. ندم حيث لا ينفع الندم حين رأوا أمارات العذاب، ليس ندم توبة، وقيل بل الندم أي الخوف من حلول العذاب الذي هددهم به صالح، وبدلا من أن يتوبوا إلى الله سعوا إلى صالح بحثا عنه ليقتلوا، فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، أخذهم العذاب الذي هددهم به صالح، أخذتهم الصيحة، أخذتهم الرجفة، عذاب مهما قيل فيه لا يمكن وصفه، فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ختام كل قصة، في هذه القصة آية وعبرة لمن يعتبر، لمن يتفكر، لمن يتدبر، ما كان أكثر هؤلاء القوم مؤمنين ولذا استحقوا ما حل بهم من عذاب. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب، المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه.